وأظهر لهم الشيطان التوحيد والإخلاص الذي بعث الله به الذي بعثه الله به في قالب أي في صورة تنقيصه. هم يزعمون أن الموحدين نقصوا الرسول، لا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا أي تجاوزوا الحد في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وفرطوا في متابعته، قصروا في متابعته، فلم يعبأوا أي لم يبالوا بأقواله وأفعاله، ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له، وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه. تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم هو بتعظيم أمره وتعظيم نهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته، موالاة من عمل به، من عمل بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعاداة من خالفه، معاداة من خالف الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، تعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه، وموالاة من عمل به أي محبة من عمل به، ومعاداة من خالفه. فعكس أي عقلب أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نحذر الغلو والضلال. ومن الغلو ما يقوله بعضهم، يقول أن الرسول نور من نور الله، وهذا كذب. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس نور من نور الله، إنما هو عبد الله ورسوله، وهو نور بالمعنى يبين للناس الخير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو يبين لنا طريق الجنة صلى الله عليه وسلم، ويحذرنا عن طريق النار. نور يهدي الناس إلى الخير ويحذرهم عن الشر، لا أنه خلق من نور، بل هو بشر كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهؤلاء المبتدعون يقولون أنه نور من نور الله، ويقاتلون من يقول إنه بشر، وينكرون على من يقول إنه بشر. الله عز وجل هو الذي قال: قل إنما أنا بشر مثلكم. الله كرمه بالنبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في الصلاة قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، صلى الله عليه وسلم. فالغلو نهى عنه الله ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعتقد العقائد الصحيحة في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف رضي الله عنهم، ونحذر الغلو والباطل والضلال. قوله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا عن الغلو، وهو رفعه عن منزلته التي أنزله الله. هذا الحديث ذكره المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه رحمهم الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا لفظ رواية أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، يعني صباح ليلة المزدلفة، غداة جمع صباح ليلة المزدلفة عام حجة الوداع، قال: هلم القط لي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هلم، أي تعالى، القط لي، أي حصى الجمرات. فلقطت له حصيات هن حصى الخذف مثل بعر الغنم، حصى الخذف مثل بعر الغنم، وقال بعضهم قدر حبة الفول. فلقطت له حصيات هن حصى الخذف التي يخذف بها الأولاد، يضعونه بين أظفارهم بين أصابعهم ويلعبون به، يعني قدر البعر أو قدر حبة الفول. فلما وضعهن في يده صلى الله عليه وسلم قال: نعم، بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، لا تتجاوزوا الحد، لا تغلوا، لا تزيدوا، احذروا الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا عن الغلو، والله عز وجل قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالغلو، مجاوزة الحد والكذب، هذا هو سبب الضلال، نعوذ بالله من الضلال. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: هذا عام، هذا اللفظ عام، وإياكم والغلو في الدين، هذا عام في الاعتقادات، فلا تعتقد ما يخالف الشرع، والأعمال لا تزد في الأعمال زيادة على الشرع. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، فرمي الجمار يكون بمثل حصى الخذف قدر بعر الغنم، لا أكبر ولا أصغر. رمي الجمار هو عبادة لله تعالى، شرع رمي الجمار لإقامة ذكر الله. الجهال هدانا الله وإياهم يظنون أن الشيطان هناك، فيرمون بحجارة كبار ويطلعون ويضربون بالنعل ويدقون بالعود، كل هذا لعب وضلال وجهل وعمى. رمي الجمار إقامة لذكر الله، تقول الله أكبر وترمي الجمار، الشيطان يجري مجرى الدم في عروقك، يزين لك المعاصي ليس هناك في الحجارة. فرمي الجمار إقامة لذكر الله تعالى. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار، هذا جهل. ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، حذرنا عن مشابهة اليهود والنصارى في الغلو والباطل، فإن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فعلينا أن نتمسك بالكتاب والسنة وهدي السلف رضي الله عنهم ونحذر الغلو والبدع والضلالات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قوله ولمسلم رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، كرر ذلك ثلاث مرات. هلك المتنطعون، قال الشارح رحمه الله، قال الخطابي رحمه الله المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف بالبحث عنه على مذاهب أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. التنطع هو التكلف، أن تتكلف أشياء من عند نفسك ما أنزل الله بها من سلطان. ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين الإمام ابن تيمية رحمه الله فهذا جاهل ضال. انتهى. المتصوفة يبتدعون ويتركون الطيبات ويعملون بالبدع والأهواء ويحرمون ما أحل الله، كل هذا من الضلال. فالله تعالى أحل لنا الطيبات، كل مما أحل الله لك واجتنب الحرام. فالزهد هو التقلل في الدنيا والاجتهاد في عمل الآخرة، وأما تحريم الطيبات